قصص عربية. العملاق يقطين. بعض محتويات القصة قد لا تناسب الأطفال دون سن 13. في يوم من الأيام، في زمان كانت تعيش فيه الجنيات في العالم معنا، كانت هناك مملكة تدعى كولوسيا. في شرق المملكة عاش العملاق يقطين. العملاق يقطين كان أكبر وأشهر عملاق سيء السمعة على الإطلاق. وفي هذه المملكة لم يأكل الناس الفاكهة والخضروات، كانوا يأكلون البطاطس فقط وهي عالية النشويات. ونظراً لقلة التمرين سبب هذا السمنة المفرطة لأهل المملكة. وكانت هذه فرصة ذهبية للعملاق يقطين الذي كان يراقب الأطفال المصابين بالسمنة ويقوم باحتجازهم وجعلهم خدماً له. هيا إلى الداخل، لا تريد أن يحتجزك العملاق يقطين صحيح؟ نعم يا أبي. أصيب أهل المملكة جميعاً بالرعب، خاصة الملك رينر وابنته ديانا التي كانت مصابة بالسمنة المفرطة أيضاً. يجب أن يصاحب الأميرة حارسان دائماً يحميانها طوال الوقت. قم بإزاعة منشور للعامة، من يستطيع التغلب على العملاق يقطين سينال شرف لقب فارس. أمر مولاي. لم يكن مسموحاً للأميرة بمغادرة القصر، ودائماً يصاحبها حارسان. وفي تلك الأثناء تم إذاعة المنشور للعامة الذين تحمسوا للقب الفارس، لكن لا يهم مدى حماستهم، فهم لم يجرؤوا على فعل شيء فيما يخص العملاق. أما في شرق المملكة عاش مزارع فقير يدعى باتروكلس مع زوجته دافني وابنه إينيس. كانوا يمتلكون مساحة من الأرض قريبة من ملجأ العملاق يقطين حيث يزرعون البطاطس. كان إينيس مصاباً بالسمنة مثل الأميرة، وأنفق الوالدان كل ما لديهما لإشباع شهيته الكبيرة، ولم يمتلك ما يكفي من الطعام لنفسيهما. عزيزي، ماذا سنفعل بشأن المال؟ لا تقلق يا عزيزتي، أنا سأجد حلاً. وفي يوم بينما كان باتروكلس وإينيس في الحقل يزرعان البطاطس، اهتزت الأرض بشدة تحتهما. أوه لا، إنه العملاق يقطين، أهرب. لا يا أبي، لن أفعل، أنا مرهق جدا. أوه يا بني، اختبئ خلفي بسرعة. اختبأ إينيس وجثى خلف والده، لكن بلا جدوى، كان مثلما يختبئ خلف عمود رفيع. اهتزت الأرض مع كل خطوة يتخذها العملاق، وأخذ يقترب أكثر وأكثر. ماذا سنفعل الآن؟ في خوف وقلق نظر باتروكلس حوله بينما العملاق يقطين يقترب، فأمسك بثمرة بطاطس وقذفها على العملاق. طارت الثمرة مباشرة نحو فم العملاق. آسف جداً، أنا لا أستطيع الركض. لا بأس يا بني، أنا أحبك. وبعدها سقط العملاق أمامهما محدثاً ضجة لم يعرفها حينها أن للبطاطس تأثير مثل جرعة سحرية على العمالقة أدت به إلى نوم أبدي. ماذا؟ إنها معجزة، لقد حالفنا الحظ بالفعل. خرجت دافني بسرعة ورأت أن زوجها وابنها بخير فعانقتهما. أنا سعيدة أنكما بخير، لكن ماذا سنفعل بهذا العملاق في مزرعتنا؟ وبعد قولها هذا العملاق يقطين تحول إلى سحابة من التراب، تاركاً خلفه مجموعة من البذور التي انتشرت في الحقل فور اختفائه. احتفلت المملكة بسبب هذا الخبر، وشعر الجميع بالسعادة، خاصة الملك رينر. هذا رائع! عزيزتي ديانا، أنت لا تحتاجين للحراسة بعد الآن، يمكنك التجول حول المملكة بأمان. في خضم السعادة والحماس نسي الملك أن يكافئ المزارع الذي حزن بشأن هذا، وكذلك دافني وعلى الرغم من هذا لم يفكر إينياس في هذا الأمر. بعد مواجهة الخوف مع العملاق يقطين، قرر إينياس أن يصبح أنشط ويأكل طعاماً صحي كالخضروات والفاكهة والقليل من البيض وتجنب الوجبات السريعة. وبعد عدة أشهر حل الربيع وأصبح أكثر لياقة وانخفض وزنه وأصبح جسده صحياً. وفي يوم كان إينياس يتدرب في حقل البطاطس فلاحظ نمو فروع في الحقل. أبي، هذا غريب، هناك أفرع تنمو في كل مكان. أجل، أنا أتساءل ما هذا، ربما بعض النباتات البرية، فلنتركها. تجاهل أمر النبات وأكمل يومهما. وفي الصباح التالي حينما خرج إلى الحقل رأي يقطيناً ضخماً يغطي الحقل. أولى، عملاق يقطين واحد كان سيئاً، لكن الآن يوجد جيش كامل. برؤية حقل البطاطس يمتلئ بما يشبه رأس العملاق دب الرعب في قلوب أهل المملكة، ولكن بسبب صعوبة الحركة على الجميع انتظروا جميعاً ما سيحدث. وعلى الرغم من توقف إينياس عن تناول طعام غير صحي لم يستطع مقاومة هوايته وهي تذوق كل شيء، وكان يتساءل ماذا سيكون طعم إحدى اليقطينات. أنا متحمس جداً لتذوق اليقطين. لاحقاً في هذا اليوم عندما خرج والده لإنهاء عمله خرج إينياس إلى الحقل، قطع شريحة يقطين وأخذ قضمة. أوه، هذا جميل جداً. أخذ قضمة تلو الأخرى وسرعان ما أكل يقطينة كاملة. كان هذا لذيذاً، يجب أن أخبر أمي لتجربه. أمي، أكلت القليل من رأس اليقطين، كان لذيذاً جداً، هيا جربيه. ماذا؟ تعرف أنه لا يجب أكل الأشياء الغريبة، قد تصاب بالمرض. أعرف يا أمي، لم أتمالك نفسي. أوه يا فتى، كيف يمكنك فعل هذا؟ ماذا لو حدث شيء لك؟ لا تقلقي، أنا بخير. وعندما عاد باتروكلس في المساء صدم لسماعه ما حدث. يا أبي، لا يجب أن تقلق هكذا، أنا بخير، وعليك تجربته أيضاً، إنه لذيذ حقاً. فكر باتروكلس للحظات، وحيث أن اليقطين نما بدلاً من البطاطس كانوا جوعى للغاية، وقرروا خوض التجربة. وبعدها قالت دافني: يمكننا أن نضعه في الماء لطهوه. رائع. جلسوا وتناولوا اليقطين، وبينما يقدمون أول قضمة أضاءت وجوههم. هذا جيد جداً، لم أتوقع أن يكون لذيذاً هكذا. ولعدة أيام قررت دافني استخدام مخيلتها ودمج بعض المكونات مثل اللبن مع اليقطين والبيض والسكر والتوابل، ووضعتها في أوان مع عجين الفطير ووضعته في الفرن لتخبزه. لم يتذوقوا شيئاً كهذا من قبل، كانوا جميعاً سعداء. جمعوا بقية اليقطين وأبقوه في القبو، وخبزت دافني فطير اليقطين اللذيذ يومياً وأكلوه سعداء. وفي يوم بينما كان الملك يمر بجانب كوخ المزارع شم رائحة فطير اليقطين الرائعة وأوقف العربة في الحال. اذهب واكتشف ما هذه الرائحة، إنها رائعة. وعندما عاد الخادم قال: زوجة المزارع تخبز رأس العملاق. ماذا؟ أحضر لي واحدة حالاً. ذهب الخادم وأحضر الفطيرة، تذوقها وانتظر قليلاً. كان الملك متحمساً لتذوقها وأخذ قضمة، وفي الحال شعر بالسعادة. هذا مدهش، استدعي المزارع وعائلته. حضر باتروكلس أمام الملك ومعه زوجته وابنه، وكانوا مرتبكين. الفطيرة رائعة جداً، يجب أن أكافئك وألقبك بفارس، لكن أولاً أخبروني كيف صنعت تلك الفطائر؟ أخبر الملك بما حدث وكيف حصلوا على رؤوس العملاق وصنعوا الفطائر، أنت رجل نبيل وشجاع، نسيت أن ألقبك بالفارس. لقب الملك باتروكلس الذي سعد باللقب. باتروكلس ودافني وإينيس أصبحوا جزءاً هاماً في المجلس الملكي، خاصة إينيس الذي شرح للملك حميته الغذائية التي لا تحتوي على البطاطس فقط، ولكن الكثير من الفاكهة والخضروات الصحية. وبعدها أعلن الملك لكل المملكة أن يتبعوا الحمية الغذائية الصحية حتى ابنته الصغيرة، وبعد فترة انخفض معدل السمنة وأصبح الناس أكثر لياقة، وسرعان ما عرفت كولوسيا بأصح مملكة في العالم.